يا رب اسمع صلاتي اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي يا رب استقبلني املاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي املاها لهيب. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد انا هلمس هد بتوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد انا هلمس هد بتوبك. انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت شافي نفسي يسوع، انت شافي جسدي، انت طبيبي، انت طبيبي، انت إله عظيم، انت إلهي، معك مفيش مستحيل تحيني من مماتي. انت إلهي، انت إلهي، انت يسوع الفادي، انت واهي بالحياة، انت ليا طوق نجاة، انت واهي بالحياة، انت ليا طوق نجاة، وفي ايدك ظروفي، وفي ايدك ظروفي، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت محي خوفي، انت محي خوفي. انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك، انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد انا هلمس هد بتوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد انا هلمس هد بتوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى